فلا تغتر يا أيها الظالم، يا أيها المانع لأختك من ميراثها، أو لزوجة أبيك من ميراثها. لا تغتر بحلم الله عز وجل عليك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف عندما يكون الظلم من الأقارب؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وبعضهم يحتال ويتحايل على منع المرأة من الميراث، فربما أعطاها في السنة شيئا من المال أو شيئا من محصول الأرض من باب ذر الرماد على العيون، ومن باب إسكات الأفواه حتى لا تطالب المرأة بميراث قريبها. وربما توعدها وتهددها أنها لو طالبت بميراث أبيها يقطعها ولا يصلها. يا مسكين، أما تعلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا أيها الظالم، فتحت المجال لأعداء الإسلام ليطعنوا في دين الإسلام. فمثل هذه الأفعال بعضهم ينسبها لدين الإسلام والإسلام منها بريء. فتحت المجال للمنظمات التنصيرية لتستغل المرأة، هذه المرأة المظلومة، فتظهر هذه المنظمات أنها راعية حقوق المرأة وأنها حاملة راية سعادة المرأة، وتصور لهذه المرأة المظلومة أن عدوها مجتمعها، أن عدوها قبيلتها، أن عدوها أهلها، أن عدوها دينها. نعوذ بالله أن نكون مفاتيح شر. فاتق الله يا أيها الظالم، وتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة. هؤلاء الذين يمنعون المرأة من ميراثها، وعلى المرأة ألا تتجه إلى هذه المنظمات المجرمة، لتتجه إلى القضاء، تطالب بحقها من الإرث إن كان لها حق، وعلى القضاء أن ينصرها، لأن بعض المحاكم في بعض المناطق تتواطأ في كتمان حق المرأة، تتواطأ مع الظلمة في منع المرأة من ميراثها. على القضاء أن ينصر المرأة وأن يخرج لها حقها ممن ظلمها. وهكذا على الدعاة وطلبة العلم والخطباء في تلك المناطق التي يشتهر فيها منع المرأة من ميراثها، أن يذكروا الناس وأن يصدعوا بالحق وأن يحذروا من مغبة هذا الفعل القبيح، نصرة لدين الله ونصرة للمظلوم، وحتى لا ينسب هذا الفعل القبيح لدين الإسلام. فإن الله عز وجل قد أعطى المرأة حقها بالعدل والقسطاس المستقيم، وكرمها أيما تكريم.